أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمرض هذا الغلام فعاده النبي عليه الصلاة والسلام فجلس عند رأسه وقال له أسلم، فنظر إلى أبيه يعني كأنه يستشير، فقال له أبوه وهو يهودي قال أطع أبا القاسم، لأن اليهودي يعلم أن الرسول حق ويدري أنه حق، فقال لابنه أطع أبا القاسم فأسلم هذا الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها جواز استخدام اليهود، يعني أن يستخدمهم الإنسان يجعلهم خدما عنده، وهذا بشرط أن يأمن من مكره، لأن اليهود أصحاب مكر وخديعة وخيانة لا يكادون يفون بعهد ولا يؤدون أمان، لكن إذا أمنه فلا بأس أن يستخدمه. وفي أيضا دليل على جواز عيادة المريض اليهودي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد هذا الغلام. ولكن يحتمل أن عيادة النبي صلى الله عليه وسلم له كان من أجل خدمته إياه، وأن هذا من باب المكافأة، مكافأة المعروف، وعلى هذا فلا يكون الحكم عاما لكل يهودي أن تعوده. ويحتمل أن رسول الله عليه وعلى آله وسلم عاده ليعرض عليه الإسلام، فتكون عيادة المريض اليهودي أو غيره من الكفار تكون مستحبة إذا كان الإنسان يريد أن يعرض عليهم الإسلام فينقذهم الله به من النار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني إذا هدى الله بك رجلا واحدا من الكفر فهو خير لك من الإبل الحمر التي هي أغلى أنواع الإبل عند العرب. وفي هذا دليل على أنه ينبغي لمن عاد المريض أن يرشده إلى الحق، يبين له الحق ويرغبه فيه، إذا كان مثلا يعرف أنه صاحب تقصير يقول يا فلان استغفر الله تب إليه، ويعرض عليه الأشياء اللي تنفعه، ما هو يبقى عنده يجلس عنده يسولف عليه السواليف الأولين والآخرين بدون أن ينفعه في دينه. أحسن ما تهدي للمريض أن تنفعه في دينه، وأما السواليف والقصص هذه لها وقت آخر، لكن اغتنم الفرصة، قل يا فلان استغفر الله تب إليه، إذا كان لك مظالم عند الخلق تأديها، إذا كان عندك تقصير بواجب فأتمه، وهل مجرد. وفيه دليل أيضا على أن الأب قد يؤثر ابنه بالخير وهو لا يفعله، فهذا اليهودي أشار على ابنه أن يطيع النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يسلم. فالأب قد يحب لولد شيئا يرى أنه خير وإن كان هو محروما منه والعياذ بالله. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ويدل لذلك أن اليهودي قال لابنه أطع أبا القاسم، والحق ما شهدت به الأعداء. ومعلوم أن اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأن الله قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، معروف مذكور باسم العلم عليه الصلاة والسلام، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم، هم يعرفون هذا. لكن الحسد والعياذ بالله والاستكبار منعهم من أن يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، نسأل الله السلام. وعلى هذا فإذا مرض إنسان كاف فلك أن تعوده إذا رجوت من هذه العيادة خيرا، تعرض عليه الإسلام